وصدقوا المرسلين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الغابر في الأفق، أي هو الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب. وفي التمثيل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلى لكونه أبعد عن العيون. قال ابن تيمية رحمه الله: والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. انتهى كلامه رحمه الله. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال المناوي رحمه الله في شرحه للحديث: أي درجات كثيرة جدا ومنازل عالية شامخة. والمراد بالمئة التكثير وليس التحديد، وقيل الحصر في المئة للدرج الكبار المتضمنة للصغار. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك لأنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ واقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن المعلوم أن آي القرآن أضعاف أضعاف المئة. وتأمل ذكر الله للجنان في سورة الرحمن حينما عددها، فذكر الجنتين الأوليين فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال: ومن دونهما جنتان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، لئن كان الناس يتنافسون على الاستكثار من متع الدنيا وحب تملكها وعدم القناعة بما تيسر، فوالله إن العمل للاستكثار من درجات الجنة لهو التبصر ورأي أولي الألباب. إن أعظم سبب لكسلنا في الطاعات والتقصير في الواجبات هو نسيان نعيم الجنة ونسيان درجاتها. إذا كان هذا الحرص المستطير في نفوسنا بما لا نستطيع دفعه على حياة فانية إن دام فيها المرء فهي سنيات لا تطول، فلما لا يكون هذا الحرص مماثلا للحياة الدائمة والنعيم المقيم. فرح الموظفون والطلاب بما أمر به ولي الأمر وفقه الله من إعطاء الراتبين للموظفين والطلاب. والسؤال الكبير هو أن مكرمات المولى جل وعلا ليس في كل يوم بل في كل لحظة، ونحن لا نتسابق عليها. فينا كسل قد فت في عزائمنا، ومعاص قد قيدت جوارحنا. فإن أردت البرهان فانظر إلى ذكر الله جل وعلا في نفسك وفي لسانك قائما وقاعدا وعلى جنبك. المؤذن يؤذن ولا نجيبه، نستطيع أن نتكلم الساعات المتواصلة ولا نقدر على قول الحمد لله. ما هذا النسيان وما هذه الغفلة إلا جراء نسيان